وقبل أن نبدأ بطرح الأسئلة، نود من شيخنا حفظه الله أن يتكرم بإلماعة يسيرة عن رحلته إلى المغرب الشقيق. لقي إخواننا هناك وتجول في مدنها مدرسا ومحاضرا ومجيبا، وأنا أعلم أن إخواننا في شوق شديد إلى أن يسمعوا بعض أخبار هذه الرحلة. فتفضل شيخنا حفظك الله وعافاك. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على فضله ومنه وكرمه أن وفقنا لزيارة إخواننا في بلدنا الثاني المغرب، وقد سررنا جدا بهذه الزيارة التي قبل أن نكون ربما قد أفدنا بعضا من إخواننا ممن جالسونا أننا استفدنا نحن ابتداء، فرأينا بلدا فيه آثار للعلم وآثار لدعوة سلفية كانت هناك، آثار علمية كثيرة، ولله الحمد والمنة في الخزانات التي خزانات المخطوطات التي تعمر بها بلاد المغرب. مررنا على حي كان فيه المسجد الذي كان يدرس فيه الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله تبارك وتعالى، وما زالت آثاره الطيبة المباركة من خلال تلك المجالس إلى يومنا هذا يتحدث عنها الصغير والكبير، بل يرويها الكبار لصغارهم، وهذا من الأثر الطيب الذي يتركه العالم السلفي في بلده وفي إخوانه وفي مجتمعه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده برحمته. رأينا كذلك أخوة ورابطة إيمانية قوية تجمعنا بإخواننا، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على صلابة ومتانة هذه الرابطة، ولله الحمد والمنة، التي لا تجمعها حزبيات ولا تجمعها عصبيات ولا تجمعها مآرب أو مصالح آنية دنيوية، بل إنها خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. من زرناهم قصدنا بزيارتنا وجه ربنا تبارك وتعالى، ومن جاء من بعض المناطق ليشهد شيئا من تلك المجالس وإن كانت قليلة التي وفقنا الله تبارك وتعالى لنجتمع فيها مع إخواننا، فإن مقصدهم كذلك كان ابتغاء وجه الله جل وعلا، نحسبهم كذلك والله حسيبهم. رأينا كذلك في هذا البلد الطيب تتبع لأخبار الدعوة في بلدنا، بل أدهشني موقف بعض إخواننا هناك ممن كان يتصل بي وبتقريب جل المشايخ عندنا، وتقريب لا تغيب عنه شاردة ولا واردة من أخبار الدعوة في الجزائر، حتى المجالس وحتى الدروس التي تعقد وحتى الجولات والدورات كل شيء. فتعجبت، قلت أنت تعيش في الجزائر أم في المغرب؟ هذا يدل على قوة تلك الرابطة، ولله الحمد والمنة. وأبشر إخواني بأن الدعوة السلفية ولله الحمد والمنة الإقبال عليها كبير، إلا أنها تحتاج إلى جهد واجتهاد، تحتاج إلى تضافر الجهود بين أبنائها جميعا، تحتاج إلى أن يرعاها العلماء الربانيون ويتفقدونها ويحرصون على حفظها وبقائها في أبنائنا. ومن جهة أخرى أشكر كثيرا إخواني الذين غمرونا بحسن استقبالهم وواسع إكرامهم وحفاوتهم، جزاهم الله عنا خير الجزاء. وكما وعدت بعضهم وقد طلب مني هذا أن أكتب هذه الرحلة وهذه الزيارة، وسأفعل بإذن الله تبارك وتعالى بشيء من التفصيل، ولهذا يعني أكتفي بهذا القدر حتى نترك المجال لما جلسنا من أجله من محاولة الإجابة على بعض الأسئلة. واستسمح إخواني إذا كان ربما وقت هذه الحصة أقل من سابقه، والله تبارك وتعالى أعلم.